عن أبي العوام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنا نقوم عليه في مرضه ونخدمه فقال في مرضه لولا أن تتكلوا لحدثتكم حديثا. فقلت أنشدك الله أنشدك الله وحق الصحابة أن يكون عندك حديث تذهب به ولا تحدثناه. قال فأدخلت عليه من بالباب فقال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال هل تدري ما حقهم إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يغفر لهم ويدخلهم الجنة. قال ثم بكى فقيل ما يبكيك أجزعا من الموت؟ قال لا والله ما أبكي جزعا من الموت ولكني لا أدري في أي القبضتين أنا. قلت وما القبضتان؟ فقال إن الله قبض قبضة فقال هؤلاء أهل الجنة هؤلاء أهل اليمين وهؤلاء أهل النار هؤلاء أصحاب الشمال. هذا الحديث وهو برواية معاذ رضي الله عنه ألفاظه الأولى كما سمعنا في الحديث الأول، ولكن هذا أبو العوام من كان معه كانوا يخدمونه أي يخدمون معاذ رضي الله عنه وكانوا معه في حال مرضه، وقالهم ذلك القول لولا أتتكلوا لأخبرتكم حديثا. فسأله وشدد في السؤال ألا يموت حتى يخبرون بهذا الحديث، فقال له أدخل من بالباب الموجودين. فلما أدخلهم أخبرهم بهذا الحديث، ومقصوده أن يبرئ ذمتهم مما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول قال لأصحابه بلغوا عني ولو آية، فهذا من البلاغ. لكن بعدما قال هذا القول بكى كما سمعته، فقال له السائل يعني تبكي خوفا من الموت؟ قال لا والله، لأنه يعلم أنه سيموت هو وغيره، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، فالبعد لم يتأخر منه، كل نفس ذائقة الموت. وإنما قال أنني لا أدري في أي القبضتين أنا. فسألهم القبضتان، فقال الله عز وجل قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة، هؤلاء أصحاب اليمين، وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء أهل النار هؤلاء أصحاب الشمال. وجاءت الآية موضحة هذا، ويقول تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه الآية والأحاديث الواردة في القدر تبين للمسلم على أن الأمر مفروغ منه، ولكن بحمد الله الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا ذلك، يعني حينما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن الأمر مفروغ منه، لأنهم قالوا فيما العمل، في شيء مستأنف أو في شيء قد قضي منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا معاذ يقول أنا ما أدري في أي القبرتين أنا، صحابي جليل ولكنه لا يعلم. والصحابة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذن ففيما العمل؟ يعني هل نتكل على الكتاب المكتوب لنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نجد في العمل. فالقدر المقدر للإنسان المكتوب له وعليه هذا لا يمنعه من العمل، بل هذا يحثه على الإجتهاد، لأنه ما في أحد منا يعلم على أنه هنا أو هنا، ما تعلم. وقد جاء في حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين أن النطفة إذا مكثت في الرحم 120 ليلة جاء الملك حينما يأتي لنفخ الروح ويسأل ربه ماذا يكتب لهذا الجنين، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه من الأمور المكتومة عن الناس جميعا لا يعلمها إلا الله. ولهذا جاء مصداق هذا في أحاديث، ذاك الرجل الذي جاء وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أو أقاتل، قال له بل أسلم، فشهد الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل المعركة فقاتل فقتل. فذكر في الحديث الصحيح أن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل مكتوب له في الكتاب على أنه من أهل الجنة وكان يعمل بعمل أهل النار لأنه كافر. في آخر لحظة من حياته قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أو أقاتل، قال له أسلم بعد القاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل شهيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني خلص قرب جاء الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والعكس منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيدخل النار. وهذا مثاله بحديث قزمان أو غيره حينما جاء وقاتل بالحديث الصحيحين، قاتل قتالا شديدا، قتل في الكفار، ولما قال ذلك الرجل ما أبلى اليوم مثل فلان، يعني ما في أحد عمل عملا يعني في الكفار واضحا ظاهرا مثل فلان، فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فقال الرجل أنا لكم به، فصار ذلك الرجل يتابعه أين يذهب، كلما ذهب إلى جهة يذهب خلفه، هو يضرب الكفار والكفار يضربون فيه، فأثخنته الرماع والسيوب وكثر فيه الجراحة فلم يصبر حتى يموت شهيدا، سبق عليه الفداء فقتل نفسه، وضع السيف في صدره ثم تك عليه حتى مات. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أشهد أنك رسول الله، قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. فذكر الحديث يعني من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. إذن هذه الأحاديث وهذه الآية الكريمة بينت هذا المعنى، وهو الذي بكى من أجله معاذ يقول لا أبكي من الموت وإنما أبكي ما أدري أنا في أي القبرتين، هل فيها مع هؤلاء أهل اليمين ولا مع أهل الشمال. وهذا الذي سمعنا أنه ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. في حديث جبريل لما جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. فعقيدة المسلم أنه يؤمن بالقدر خيره وشره، والإنسان في هذه الدنيا لا ينال إلا ما كتب له، لا ينال إلا ما كتب له، وليس معنى هذا على أنه يجلس ولا يعمل، بل عليه أن يعمل ويجد في العمل، ولكن لا يصله إلا المكتوب أن المقدر له يصل. لكن كونه يجلس مثلا في البيت ويقول أنا أتوكل على الله ورزقي يأتي، هذا ما هو متوكل على الله، لأن العمل التوكل معنى أنك تعمل وتتوكل. لأن الرجل الذي جاء وقال عليه الصلاة والسلام عن ناقته أعقلها أو أتوكل، الناقة اللي جاء راكب عليها قال أعقلها أو أتوكل، قال أعقلها وتوكل، لأنك قد تعقلها وقد تذهب، فلا بد من التوكل على الله عز وجل، والتوكل من الإيمان، وأنه لا يأتيك شيء إلا بأمر الله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه. ولكن التوكل الصحيح وليس التواكل. فالذي يترك العمل ولا سيما كثير من الدراويش في هذه الدنيا ضيعوا التعاليم الإسلامية الصحيحة وجلسوا في المساجد كما يقولون عباد يسبحون ويكبرون ويحمدون الله، والضعاف والمساكين يدفعون لهم الأموال فهم أفضل منهم. وهذا يعرف كثير من الناس في هذه الدنيا، كثير موجودين هكذا، إنسان يسمي نفسه شيخ طريقة وعنده أوراد في الصباح وفي المساء وظائف، ويطلب من أتباعه أن يحضروا في هذه الوظائف ومن لم يحفظ تلك الوقت فأداء الوظيفة حرم من الأجر، وهذا توقيت لما وسع الله عز وجل في الذكر. الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فأنت تذكر الله في كل أوقاته، قائم ماشي مضطجع. كونه يحدد أن الذكر ما يكون إلا في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية ويحضرون مع هذا الشيخ، ومن لم يحضر الوظيفة معناه حرم. أفرض أن في الطريق ما حصلت شيء يديني، حدث لي عارض في الطريق، حرمتاني من الأجر؟ والله عز وجل قال لي في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول اذكروا الله ذكرا كثيرا. وحينما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما اشترط على أن يأتي عند شيخ وهو يذكر له كلمة وهو يرد عليه، هذا ليس موجودا، وإنما هذا من تحريف الناس وتضييق الناس على المسلمين ما وسعه الله عليهم. فالذكر في أي وقت كان، في الليل في النهار في المساء في الصباح في الغدو والآصال، في أي وقت يكون تذكر بنفسك، تجتمع مع جماعة في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت يذكرون الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا معناه مثل هذه الدروس الآن موجودة في المسجد وفي غيره، إنسان يقرأ كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونجتمع على هذا ونتدارس، معنى نتفقه، نتدارس نتفقه في دين الله عز وجل. هذه الحلقات، هذا الوصف الذي جاء لأصحابها، ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله من عنده، فهذا هو المطلوب. أما كون أن نجتمع في وظيفة محددة وبألفاظ محددة وبكلمات معينة والشيخ والكلمة والمجموعة يردون عليها، هذا ما كان موجودا ولا معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين ولا الأئمة الأربعة، هذا ما يوجد عند العلماء السابقين أبدا، وإنما أحدث في العصور المتأخرة. إذن ما ذكره معاذ رضي الله عنه وهو قوله أن لا أدري فأي القبضتين أنا، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو يقول أنا لا أدري أنني من هؤلاء أو من هؤلاء، وإنما على المسلم أن يعمل وأن يتكل على الله عز وجل وأن يأتي بالأسباب المطلوبة وأن يطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يوفقه.